معنى من المعاني، وهذا المعنى لا يصل إلى النفس الوصول المطلوب ويستقر فيها الاستقرار المنشود إلا إذا ذكر في أسلوب التشبيه، حيث يذكر له مشبه به من خلاله يتضح هذا المعنى في النفس ويستقر في الذهن، وهذا يكثر في باب المعاني، لأن المسائل المعنوية إذا صيغت في صياغة حسية مادية تستقر في النفس وتتصم في الذهن، لأن النفس تألف من حسيات الماديات أكثر مما تألف معنوية. ومثاله قول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. المشبه هنا والقلوب المتنافرة، والقلوب المتنافرة من قبيل الأمور المعنوية، وهو يريد أن يوصل هذا المعنى إلى النفوس بطريقة مشخصة مادية، فذكر لها مشبها ماديا محسوسا لتصل من خلاله إلى النفوس وتستقر. ما هو هذا المشبه؟ وهو الزجاج إذا انكسر فإنه لا يجبر مثل الزجاجة جبرها كسرها لا يجبر. تمام. ومثله قول المتنبي: من يظن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى. المشبه هنا هو هوان الشخص على نفسه، هذا الهوان هو شيء معنوي، ويريد الشاعر أن يوضحه بمثال مشخص مادي ليستقر في النفس ويتمكن في الذهن، فجاء بمشبه به محسوس مدرك. ما هو؟ وهو الجسم الميت لا يشعر بآلم الوخز. لو جئت مثلا إلى جسم ميت ووخزته بإبرة هل يحس؟ لا يحس. وهكذا الهوان إذا ألفه الشخص وتعوده وعاش عليه فإنه يصبح لا يتألم له ولا ينجرح به. وهذا كثير، ومنه في القرآن الكريم قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. المشبه هنا ما هو؟ هو حالة الذين يدعون من دون الله تعالى. المشبه به حالة الذي بسط كفيه ليأخذ من الماء ما يشربه، هل سيحمل شيء من الماء بكفيه يشربه؟ لا أبدا، ما دام مبسوطتين فلا يمكن أن يحمل شيء منه. وهذا كثير، هذا النوع من تشبيه كثير. هذا الغرض الرابع. الغرض الخامس التزيين. ومعنى التزيين؟ زين حال المشبه لترغب فيه النفس وتتعلق به، زين حال المشبه وتحسينه لترغب فيه النفس وتتعلق به، وهذا يكون في باب الرثاء وفي باب المدح وفي باب الفخر. هذا يكون في باب الرثاء والمدح والفخر. ومنه قول الشاعر: مددت يديك نحوه احتفاء كمدها أو كمدك إليه كمدهما إليهم عطاء، مددت يديك نحوهم احتفاء. المشبه هنا هو حالة الشخص الذي رفاه الشاعر حين صلب على الخشبة، وقد جعلوا يديه هكذا مصلوبتين على الخشبة، هذا هو المشبه. فهذا الوصف الذي هو وصف المشبه فيه نوع من التشويه، ولكن أراد الشاعر أن يزينه وأن يحسنه، فجاء بصورة جميلة يظهر فيها التشبيه جميلا وحسنا، وهو قوله كمدهما إليهم عطاء، أي كما كان في الحياة يمد يديه إلى الناس بالعطاء والكرم موجود. هذه الصورة الأولى كانت قبيحة، ولكن بواسطة التشبيه صارت مليحة، ولله صارت مليحة. إذن هذا غرض الخامس من غرض التشبيه، قلنا هو التزيين والتحسين. طيب، أما الغرض السادس فهو التشويه والتقبيح. التشويه والتقبيح يكون في مجال الذم وفي مجال التهكم وفي مجال الهجاء، في مجال الهجاء والذم والتهكم، وهذا يكون حينما يريد الشاعر أن يشوه صورة المشبه، أن يشوه صورة المشبه، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما الغرض من تشبيهنا؟ نعم، تشويه وتقبيح حال المشبه. ومن قول الشاعر: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز طلطم، ويريد أن يشوه صورة المشبه حين يلقي بحديثه إلى الناس. فمثله وهو يحدث في وسط الناس كمثل القرد إذا كان يقهقه، أو العجوز التي تلطم خديها. فهذا النوع من التشبيه يسمى بالتشبيه بالتشويه، أو الغرض منه هو التشويه. طيب، أما الغرض السابع الاهتمام. الغرض السابع هو الاهتمام بالمشبه، الاهتمام بالمشبه، وهذا يكون في مجال إظهار المطلوب، أو يكون في مجال الطمع، يسمى بإظهار المطلوب ويكون في مجال الطمع. إذا أراد الإنسان شيئا وهو يطمع في تحقيق ذلك الشيء، فإنه يأتي بأسلوب تشبيه ليظهر فيه غرضا، ليظهر فيه مطلوبا، ليظهر فيه مطلوبا. وهذا كما قالوا كتشبيه رجل، إنسان يتكلم، كتشبيه إنسان وجها باشا بالبدر في الإشراق وبالرغيب في الاستدارة، جائع، كتشبيه الجائع، هذا إنسان جائع. وأراد من خلال كلامه أن يبين للسامعين بأنه جائع وهو في حاجة إلى طعام، فشبه وجها بالشمس في الإشراق، وشبه شبهه بالرغيف في الاستدارة، في الاستدارة. فكونه شبه هذا الوجه بالرغيف في الاستدارة دليل على أنه أراد خبزا يأكله. ومنه كما قيل عن الصاحب ابن عباد أنه كان جالسا مع ندمائه، وأنه مدح قاضي سجستان بشطر بيت قال فيه: وعالمون يعرف بالسجز، وأشار إلى بعض الندماء بأن يتموه، يعني يتموا هذا الشرط. فأتمه بعضهم بقوله: اشهى إلى النفس من الخبز، فأدرك من خلال ذلك أن الناس في حاجة للخبز، فأمر بإحضار موائد الطاعة. فقوله أشهى إلى النفس من الخبز، هذا يريد خبزا لا شك في ذلك. فإذا عندما يكون المتكلم من خلال تشبيهه لمح إلى غرضه، من خلال تشبيهه لمح الغرض دياله، فإن التشبيه يقال فيه حينئذ أو في الغرض منه هو هو الاهتمام أو هو إظهار مطلوب. قال تنويه. وكذلك من أنواع أغراض التشبيه أو من أغراض التشبيه التنويه بالمشبه، كما إذا كان المشبه خامل الذكر فشبهته بإنسان، بإنسان له قدر عظيم في الناس. فإذا شبهت إنسانا خامل الذكر بإنسان عظيم القدر، الغرض من التشبيه هو ماذا؟ هو التنويه بقدر المشبه، التنويه بقدر المشبه. هذا كثير ما يستعمله الناس، وفي القرآن الكريم نماذج من هذا النوع، نماذج من هذا النوع من التشبيه. ومن أغراض التشبيه أيضا نعم الاستطراء، من أغراض التشبيه تحقيق نوع من الطرافة والبداعة. هذا يكون يعني في مقام التفكه مثلا، ويكون في مقام الإبداع. وقد مثلوا له بمن يشبه جمرا موقدا من مثلا من فحم، الجمر موقد من فحم، يشبه هذه الصورة في بحر من مسك موجه الذهب حين ترى الجمرة الموقدة من الفحم. هذه الصورة تماما تنعكس على هذه الصورة الخيالية، ليست موجودة، وهي البحر المكون من مسك موجه الذهب، صورة خيالية. لكن لماذا شبه الشاعر مثلا أو المتكلم هذه الصورة بهذه الصورة؟ قصده هو الاستطراف، وعد التشبيه نوعا من التشبيه البديع الذي لم يسبق له مثال. فإنك ترى كثيرا من الشعراء يسلكون هذا المسلك ويأتون بتشبيه بديع مستحدث لم يكن من جملة التشبيه الذي تعوده الشعراء وتعوده الأدباء. هذا كثير ما تجده، وقد سبقت لنا نماذج من ذلك، قد سبق لنا نماذج من ذلك. لذلك بيت الشعر بن بورت الذي وقوله نعم كأن مطار النقع فوق رؤوسنا وأسياخنا ليل، وكذلك قول آخر وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء، كأن النجوم بين دجاها، شبه النجوم بين الظلام، شبه ظهور النجوم في وسط الظلام في الليل مثلا، في الليل ترى صورة النجوم بين الظلام، يعني صور مشرقة مبثوثة هنا وهناك في وسط الظلام. هذه الصورة التقط لها الشاعر صورة خيالية عجيبة قد أبدع فيها، وهي قوله: سنن داح بينهن ابتداء. مراد بالسنن جمع سنة، وهي سنن الإسلام حين تختلط بالبدع، حين تحدث الأمة بدعا في دينها تصير السنن في وسط تلك البدع صور مشرقة هنا وهنا أو يماثلها، يماثلها إيش؟ النجوم البادية في ظلام الليل. هذا النوع من التشبيه يحقق غرضا بديعا مستطرفا حاول الشاعر أن يذكره. فإذا كل تشبيه من هذا النوع وهو نوع الابتكار والإبداع يدخل في هذا الإطار. ما قال كذلك من الأغراض، وهذا الغرض يعود إلى المشبه به، هذا الغرض يعود إلى المشبه به، وهو إلهام أن المشبه أقوى في وجه الشبه وأتم من المشبه به، مع أن العادة وأن وجه الشبه يكون في المشبه به أتم وأقوى، ولكن هنا جاء العكس، حيث شبه الأسلوب بالفرعي، شبه الأسلوب بالفرعي حتى صار الفرع كأنه هو الأصل، وصار الأصل كأنه هو الفرع. ما الغرض في ذلك؟ لإيهام أن وجه الشبه أقوى وأتم في المشبه، كقول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. فقوله وبدا الصباح، بدا الصباح في تباشيره وفي جمال ضوئه وإشراقه، كأنه وجه الخليفة في تباشيره وإشراقه وضوئه عندما يمدحه الشعراء. فهنا قد شبه الصباح بوجه الخليفة، والعكس هو الذي يكون سائرا على نمط التشبيه السابق، وهو تشبيه وجه الخليفة بوجه الصباح، لأنه في الحقيقة وجه الصباح هو الذي يستحق أن يشبه به لا أن يشبه بوجه الخليفة. ولكن ماذا أراد الشاعر؟ أراد أن يدل على أن وجه الشبه في المشبه أقوى وأتم، بمعنى أن التباشير والتهاليل والإشراقات هي أتم في وجه الخليفة منها في وجه الصباح. وهذا أيضا كثير وتجده في الشعر والنثر كثير. ثم قال: كالليث مثل الفاسق المصحوب. يعني هنا شبه الليث بالفاسق، مع أن الليث مشبه به والفاسق مشبه، ولكن لماذا عكس فجعل المشبه به مشبه ومشبه مشبه به؟ لإيهام أن وجه الشبه في المشبه أقوى وأكثر. ثم قال: يشير بهذا البيت إلى تقسيم آخر للشبه، وهذا التقسيم هو من ناحية طرفين اللذين هما المشبه والمشبه به. ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أقسام أربعة، حيث يكون الطرفان إما مفردان وإما مركبان وإما وإما أحدهما مفرد والثاني مركب. قسمة كم؟ أربعة. وقد سبق أمثلة ذلك. وقد سبقت أمثلة ذلك. قد يكون كل من المشبه به مفردا. يكون مركبا. مثاله مفردا ومثاله مفردا. نعم. تمام. هذا مفرد. مثاله لأن كل من المشبه والمشبه به هنا مفرد. مثاله وهما مركبان. نعم. وهما مركبان. نعم. وهما مركبان. كلاهما. تمام. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسياف الأريم تهوى. فهنا كل من مشبه والمشبه به مركب. مثاله والمشبه به مفرد والمشبه مركب. الله مثاله. تمام. المشبه هنا ومحمر الشقيق وهو مفرد والمشبه به نعم. إذن هنا غير الذي ذكر يعني غير الذي ذكر تمام. لا لا هذا لا لا كلاهما مركب. كلاهما مركب. إذن قلنا في السؤال مثال للمشبه به وهو مفرد والمشبه وهو مركب قول الشاعر الله سبق هذا مثال سبق لكن نريد البيت نفسه بيت نفسه ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنه هو مقمر فكأنه ليل مقمر تمام. أما العكس وهو أن يكون مشبه مفردا ومشبه مركبا فهو قول الشاعر نعم إلى آخره. هذا معنى قوله هنا وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا عليا ينقسم إلى أربعة أقسام لأن المشبه والمشبه به قد يكونان مركبين وقد يكونان مفردين وقد يكون أحدهما مركبا والثاني مفردا وتحت هذا صورتان. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات مبحث آخر من مباحث التشبيه وهو المبحث المتعلق بأغراض التشبيه أو الأغراض التي تتحقق من التشبيه. طيب ما هو الغرض العام من التشبيه؟ ما هو الغرض؟ نعم مع الاختصار والإيجاز. طيب هذا هو الغرض العام وتحت هذا أغراض أي تحت هذا الغرض أغراض تتحقق بحسب الأساليب وبحسب المواضيع التي صيغ فيها التشبيه. الغرض الأول من هذه الأغراض نعم كشف حال المشبه كشف حال المشبه. أما الغرض الثاني نعم كشف مقدار حاله إذا كان معلوم قبل التشبيه والحال هنا في الضعف والقوة وفي ضيق والسعة وما أشبه ذلك والنقص والزيادة وما أشبه ذلك الغرض الثاني إن كانوا وقوعي تماما. الغرض الرابع من هذا الأغراض نعم إيصال معناه إلى نفس السامع وتمكينه في ذهن المخاطب. أما الغرض الخامس نعم تزيين المشبه لترغب فيه النفس. السادس نعم لتنفر منه النفس. والغرض السابع من هذه الأغراض الاهتمام بالمشبه. نعم وقد نقول الاهتمام بالمشبه به الاهتمام بالمشبه به هذا غرض يعود إلى المشبه به هذا غرض يعود إلى المشبه به. مفهوم هذا غرض يعود إلى المشبه به. في أي مقام يكون هذا الغرض؟ في أي مقام؟ في باب الطمع، يكون في باب الطمع. الغرض الثاني من هذه الأغراض، نعم، التنويه بالمشبه. أما الغرض التاسع، نعم نعم. طيب، هذا الغرض أيضا يعود إلى ماذا؟ المشبه. وأما الغرض العاشر الذي ذكر المؤلف أو الذي ذكر، نعم، إيهام رجحان وجه الشبه، إيهام رجحان وجه الشبه في المشبه. هذه كم من أغراض؟ 10. ما هي الأغراض التي ترجع إلى المشبه به من هذه الأغراض؟ هما نعم، الاهتمام والتشبيه المخلوق، في باب الاهتمام وفي باب التشبيه المخلوق. تمام. لكن ينقسم التشبيه باعتبار كون طرفيه مفردا او مركبا. نعم، هي لأغراض التشبيه. لأغراض التشبيه، كم من غرض ذكره المؤلف للتشبيه؟ الله، كم؟ نعم، ذكر 10 أغراض. الغرض الأول، تفضل. نعم، كشف حال. ثاني، بيان مقداره. الثالث، نعم، إيصاله وتقريره في نفس السامع. الرابع، تماما. الخامس، تفضل حسين. نعم، تزيين المشبه ليرغب فيه. السادس من الأغراض، تفضل، تشويهه ليرغب عنه. السابع، نعم، الثامن، التنويه للمشبه وليس للمشبه به. التاسع، يلا، استطراف التشبيه. أما العاشر والأخير فهو، نعم، ما هي هذه الأغراض التي تعود على المشبه به؟ ما هي هذه الأغراض؟ نعم نعم، ها، الاهتمام بالمشبه، بالمشبه به، وكذلك قلنا غرضان، الغرض الأول الاهتمام، والثاني في التشبيه المقلوب. تماما. سبق كذلك تقسيم التشبيه إلى أقسام، فما هي هذه الأقسام التي سبق؟ هي 4 أقسام. الأول من هذه الأقسام، تفضل. نعم، تشبيه مفرد مفرد. ثاني، ثالث، قول لنا. نعم، مركب بمفرد. والرابع والأخير، تمام. والآن أشار المؤلف رحمه الله بقوله في هذا البيت، وباعتبار عدد ملفوفين أو مفروقين أو تسوية كذا جمع الرأو، يشير بهذا البيت إلى انقسام التشبيه إلى أقسام أخرى باعتبار تعدد كل من المشبه والمشبه به. حين يتعدد المشبه والمشبه به فله أحوال 4. الحالة الأولى أن يتعدد كل واحد منهما، وتحت هذا صورتان، وتحت هذا صورتان. الصورة الأولى أن يتعدد المشبه ويرتب هذا العدد بعضه على بعض، كما يرتب المشبه به الذي تعدد بعضه على بعض. والصورة الثانية أن يتعدد المشبه والمشبه به، لكن يذكر المشبه ثم يذكر المشبه به ثم يذكر مشبه ثم مشبه به وهكذا. طيب، هذه الحالة الأولى تحتها قلنا صورتان. الحالة الثانية أن يتعدد واحد منهما فقط، وتحت هذه الحالة أيضا صورتان. الصورة الأولى أن يتعدد المشبه فقط دون المشبه به، والثانية أن يتعدد المشبه به دون. فصارت الأقسام أربعة. القسم الأول تعدد كل من المشبه والمشبه به، لكن مع ذكر المشبه المتعدد معطوف بعضه على بعض أو بعضه على بعض. طيب، هذا مثاله. مثاله الله قول الشاعر وهو امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فامرؤ القيس يصف طيرا يسمى بالعقاب بكثرة اصطياده. العقاب نوع من الطيور تصطاد كثيرا، ويصفه هنا بأنه لكثرة اصطياده يدع قلوب الطير المصطادة على حالتين. الحالة الأولى حالة الطيور الطرية التي ما زالت حديث عهد بالاصطياد، فيشبه قلوبها بنوع من الحب يسمى بالعناب، وهو حب أحمر مائل إلى الكدرة على قدر قلب الطير. وأما الحالة الثانية من حالة التشبيه، فهي تشبيه حالة الطيور التي مضى على صيدها مدة من الزمن فجفت قلوبها، فإنه يشبه قلوبها الجافة بالحشف البالي، والحشف هو التمر الرديء. الحشف تمر الرديء، وإلى ذلك يشير قوله: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، أي حالة كونها رطبة ويابسة لدى وكرها، أي لدى عشها بعد أن اصطادها العقاب وصارعها. قال: العناب والحشف البال. فهنا تعدد المشبه ما هو؟ وهو القلوب الرطبة والقلوب اليابسة، وتعدد المشبه به وهو العناب والحشف البالي. ولكن المشبه الذي تعدد ذكر بعضه إثر بعض، كما أن المشبه به الذي تعدد ذكر بعضه إثر بعض. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يتعدد كل واحد منهما، ولكن مع مقارنة كل مشبه به للمشبه، مع مقارنة كل مشبه به للمشبه. ومثله قول الشاعر النشر مسك والوجوه دنانر وأطراف الأكف عنم. النشر المراد به الرائحة الطيبة. شبه رائحة النسوة اللائي سبق ذكرهن، شبه رائحتهن بماذا؟ بالمسك. وشبه وجوههن بالدنانير لشدة احمرارها مع مخالطة الاحمرار بالصفرة، لأن الدنانير تكون شديدة الحمرة مخلوطة بشيء من الصفرة، وهذا يمدح في النساء. ثم شبه أطراف أكفهن وهي الأصابع بشجر العنم، وشجر العنم كثيرا ما تشبه به أصابع النساء، فالمخضوبة بالحناء، أصابع النساء مخضوبة بالحناء. فهنا تعدد كل من المشبه والمشبه به، ولكن مع مقارنة كل مشبه للمشبه به. النشر مسك، أنت ذكر المشبه والنشر والمشبه به وهو المسك. والوجوه دنانير، أنت المشبه هو الوجوه، مشبه به دنانير. وأطراف الأكف عنم، وقوله النشر مسك هذا التشبيه يسمى بالتشبيه المؤكد لحذف الأداة، ويسمى بالمجمل لعدم ذكر وجه الشبه. وكذلك قوله والوجوه دنانير أيضا تشبيه مؤكد وزيد ومجمل. وكذلك وأطراف الأكف نعم أي بتشبيه البليغ نعم، ويسمى كذلك ب نعم. ثم قال هذه كم من قسم ذكر سبق لنا الآن؟ نوعان. بقي القسم الثالث وهو الذي تعدد فيه المشبه دون المشبه به، دون ايش؟ المشبه به. مثاله قول الشاعر صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفائي وأدمعي كاللآلي. فقوله صدغ الحبيب وحالي، المشبه هنا قد تعدد وهو الصدغ والحال، أما الصدغ فيطلق على ما بين الأذن والعين، ويطلق على الشعر المتدلي في الصدغ، والمراد به هنا إيش؟ الشعر. المشبه الثاني هو الحال، وهذا التشبيه يسمى بالتشبيه الخيالي لأنه لا وجود له فاش لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع، ولكن أفراده موجودة له، موجودة ومدركة تماما. أما المشبه فلم يتعدد، مشبه به فلم يتعدد، وهو قوله كالليالي تماما. بقي لنا القسم الرابع وهو الذي تعدد فيه المشبه به دون المشبه، ومثله قول الشاعر، مثله قول كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو بارض أو أقاح، كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو بارض أو أقاح. المراد بالبرد هو ما ينزل من السماء من المطر الجامد، والمراد بالأقاح جمع أقحوان، والأقحوان نوع من الزهري، من الزهر يعني، له ورد أبيض في وسطه صفرة، وهو أي هذا الأقحوان منظم وكثيرا ما تشبه به الأسنان. فهنا المشبه واحد، ما هو؟ وهو ابتسامة الحبيبة كأنما يبسم عن اللؤلؤ، المشبه به متعدي وهو اللؤلؤ والبرد والأقاح. فشبه ابتسامة النساء اللائي سبق ذكرهن بأمور ثلاثة، وهي اللؤلؤ، واللؤلؤ المنظم هنا المنضد بمعنى المنظم، والبرد والأقح. ثم قال ثم أشار بهذا البيت إلى تقسيم التشبيه من جهة أخرى إلى قسمين. ما هي هذه الجهة؟ هي جهة وجه الشبه. وجه الشبه قد يكون صورة منتزعة من متعدد، وقد يكون وجه الشبه مفردا، ولذلك انقسم التشبيه باعتبار هاتين الحالتين إلى قسمين. القسم الأول وهو الذي كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد يسمى بتشبيه التمثيل، والقسم الثاني الذي لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة متعدد يسمى بغير التمثيل. إذن فالتشبيه انقسم إلى قسمين باعتبار وجه الشبه، من حيث كونه صورة منتزعة متعدد أم لا، هما هذا القسمان تمثيل وغير تمثيل. لكن أيهما أعم، تشبيه التمثيل أم تشبيه غير التمثيل؟ لا، دائما قاعدة الأعم والأخص هي أن كل ما ازداد فرضا فهو أعم، وكل ما ازداد قيدا فهو أخص. أيهما الآن، أيهما الآن الذي ازداد قيدا، تشبيه التمثيل ولا لا؟ إذن تشبيه التمثيل هو الذي ازداد قيدا، حيث أن وجه الشبه يطلب فيه أن يكون صورة منتزعة متعددة، فإذا يكون تشبيه التمثيل أخص من مطلق التشبيه. ولذلك نقول كل تشبيه تمثيل فهو تشبيه ولا عكسه. تشبيه التمثيل من أنواع التشبيه الطريفة البديعة، وكثيرا ما يستعمله القرآن الكريم ويستعمل كذلك في لغة العرب. وتشبيه التمثيل قد يكون في مفتتح الكلام، قد يكون في مفتتح الكلام وبدئه، فيأتي قياسا واضحا وبرهانا مصاحبا، فيأتي قياسا واضحا وبرهانا مصاحبا. وهذا النوع من التشبيه في الحقيقة وأبلغ من مطلق التشبيه، وتارة يأتي التشبيه في نهاية معاني الكلام، تارة يأتي التشبيه أي تشبيه التمثيل في نهاية معاني الكلام، وذلك لتقرير المعنى وإيضاحه، وليكون برهانا على ماذا؟ على صحة الدعوة، ليكون برهانا على صحة الدعوة. مثاله وهو في بدء الكلام قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما أشبه ذلك. ومثاله وهو في خاتمة المعاني قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس. لو نجاء بعد المعاني التي أراد الشاعر أن يقررها ويوضحها، ليكون تشبيه التمثيل أوضح برهان عليها، ليكون تشبيه التمثيل أوضح برهان عليها. لأنه لما قال ترجو السفينة ولم تسلك مسالكها، لا النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، أراد أن يقيم على ذلك برهانا، فأتى بتشبيه التمثيل ليوضح به هذا المعنى ويقيم بهذا البرهان، فقال: إن السفينة لا تجري على يبس. طيب، إذن تشبيه التمثيل لا بد أن يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، هذا المتعدد قد يكون حسا وقد يكون معنا، قد يكون حسا وقد يكون معنا، والفرق بينهما أن ما كان مدركا بالحس فهو حسي، وما كان مدركا بالعقل فهو معنوي. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة جدا، ومن أمثلته الآيات التي سبق ذكرها، مثل قول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وأما غير التمثيل فهو الذي يكون وجه الشبه فيه مفردا، هذا المفرد قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، هذا المفرد قد يكون واحدا، وقد يكون كما ذكرت.